الكثافيب التي في بعض الأماكن يكون لها معلم خاص، ويؤتى بالصبيان، يأتي أحد يعني والد الصبيان يبدي لهذا المعلم شيئا هدية، فلم تحرم على هذا؟ هذا لا تحرم، لأن هذا الرجل المعلم في الكتاتيب، المعلم إنما وضع نفسه لهذا ليأخذ من الناس، لكن هذا اللي ذكرنا عامل تبع الدولة يأخذ، فالعامل على الصدقة يعطى من الصدقة من قبل بيت المال أو من قبل الزكاة، وكذلك المدرسون الذين يتبعون الحكومة. أما المدرسون الذين يتكففون الناس فهؤلاء يعطون ولا حرج. من جهة الحكومة عنده راتب من جهة الحكومة؟ ما لا لا.